بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وكان عرشه على صدرك الذين خسروا لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون

وقيل يا أرض

إن ربي على كل شيء حفيظ. أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ما

السماوات والأرض وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وليد.